يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. يقول السائل: إذا كتبت آيات من القرآن على ورقة فهل تأخذ هذه الورقة حكم المصحف بحيث لا يمسها إلا طاهر؟ إذا كتبت الآيات متتابعة على هيئة كتابتها في المصحف صارت كأنها ورقة من المصحف فلها حكم المصحف، وإذا كتبها طريقة مخالفة لطريقة المصحف فلا تأخذ حكمها. يقول: ذكرتم جمع الطرق والشواهد للتثبت من صحة الحديث وعدمه، ما هي الكتب الأصيلة التي يرجع لها في ذلك للتحري والنظر في الطرق والشواهد؟ على كل حال الحديث طرق التخريج معروفة عند أهل العلم، فالحديث يخرج من مظانه الأصلية التي تروي الأحاديث بالأسانيد إما عن طريق الصحابي، وهذه طريقة من الطرق، في هذا تحفة الأشراف كتاب النافع في هذا الباب، وكذلك المسانيد تنفع إذا كان الصحابي معروفا تبحث عنه عن طريق صحابي في هذه الكتب، أما إذا كان الصحابي غير معروف وعرف طرفه أوله فهناك كتب أيضا ألفت على أطراف وهي مرتبة على حروف التهجي، الجامع الكبير، الجامع الصغير، وغيرها من الكتب على هذه الطريقة. إذا لم يعرف أول الحديث ولا صحابيه فبإمكان أن يعرف عن طريق كلمة غريبة فيه، واستفادوا في هذا الباب من كتاب المعجم المفارس أو موضوع الحديث، ويستفاد من هذا في هذا من فهارس الكتب المرتبة على الأبواب والموضوعات، وكتاب مفتاح كنوز السنة أيضا ينفع في هذا. وإذا كان الكتاب له الحديث له صفة خاصة يرجع فيه إلى هذه الكتب التي تبحث في هذه الصفة، كأن يكون فيه علة فيبحث في كتب العلل، يكون مرسل فيبحث في كتب المراسيل، وهكذا. ثم يجمع طرق الحديث وينظر في أسانيدها ويحكم عليها بعد ذلك. يقول: ما رأيكم في قول بعض أهل العلم أن الإمام مسلم يرتب روايات الصحيح بتقديم الأصح ثم ما دونه في الصحة؟ هذا مقتضى كلامه في المقدمة، لكن الواقع قد يكون في كثير من الأحيان عكس ذلك، لأنه قد يذكر الرواية التي فيها مقال ثم يصححها ويعلها بالرواية التي تليها مما يكون أصح منها، فليس في على حد سابري للكتاب، ليس له طريقة مستمرة، وإن كان الاستقراء غير تام، لكن يبقى أنه لا يمكن أن يحكم بأن نقدم الصحيح أو الأصح. أما السؤال الثاني يقول: هل يجوز حل السحر عن طريق السحر أو عن طريق السحرة؟ هذا أجبنا عنه بالأمس مرارا أجبنا عنه. وهذا أيضا يسأل يقول: هل هناك عدد معين من المرات يمكن للخاطب فيها أن يرى وجه الفتاة التي ذهب لخطبتها؟ هذا أجبنا عنه بالأمس. في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلال، الحديث فيه كلام وأدلة على الإجماع كثيرة تنتهض لأن الإجماع حجة، ولا تجتمع أمتي على ضلال، هذا مقبول عند جمع من العلم ويستدلون به على ثبوت حجية الإجماع. يقول: هل الأمة هنا محددة بزمن كالثلاثة القرون الأولى أم هنا غير ذلك؟ لا، ليس بزمن محدد، بل الأمة أمة الإجابة إلى قيام الساعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. تكلمنا في الترجمة والحديث الأول حديث الشعب، وهناك طريق أخرى أو أكثر من طريق لهذا الحديث عن أبي هريرة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حا وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والحديث مخرج في الصحيحين ومضى الكلام فيه. ثم بعد ذلك قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، سهل بن أبي سهل محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء،